بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا المشاهدين ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب ونحييكم أطيب تحية في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أنوار مكة والمدينة، ونرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني الباحث والمفكر الإسلامي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ في هذا البرنامج. حياكم الله. مشاهدينا الأعزاء، موضوع البحث في هذه الحلقة هو الإمامان الحسن والحسين عليهما السلام ومكة والكعبة. سماحة الشيخ، نبدأ في هذا البحث بمحور موكب الإمام الحسن سلام الله عليه في سفره إلى الحج، وأنه ورد في الروايات أنه حج 25 مرة ماشيا حافيا والنجائد تقاد بين يديه. ما هو يعني تقييمكم أو ما هي قراءتكم لهذا الموكب المبارك؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن بينا أن البيت مرتبط بالكعبة الشريفة والبيت الحرام ومكة مرتبطة ارتباطا عريقا تاريخيا بإبراهيم وآل إبراهيم ومحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هم أبناء الذي جدد هذا البيت، وهم جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجله جددت الكعبة، ووعد الله به أنبياءه السابقين بأن ينشئ على يده هذه الأمة ويطلق الصيغة الختامية لرسالته. والحسن والحسين سلام الله عليهما بشهادة جدهما سيدا شباب أهل الجنة، إذن علاقتهم ببيت ربهما بمكة وبالكعبة علاقة وطن، علاقة دين، علاقة عراقة تاريخية، علاقة أنهم هم أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله بنصه: كل نبي ذريته من صلبه إلا أنا جعل الله ذريتي من صلب علي وفاطمة، ويقول ابناي. عندنا تعبير جيد للإمام الصادق سلام الله عليه لما رموا على بيته النار ليحرقوه زمن المنصور العباسي. وكانوا يستعملون أشبه بقنابل النفط النارية. خرج الإمام سلام الله عليه وبعض أطفال حملة وقال: أنا ابن أعراق الثرى، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. عندنا أيضا تعبير عن أهل بيت العتر النبوية أنهم أبناء ماء السماء وأعراق الثرى، هم الصفوة من إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن عليه السلام وفي زمن أبيه، في الإمام الحسنان يعني علاقتهم بالبيت واضحة، بالكعبة واضحة، عبادت ربهم مميزة. وعندنا نحن أنه الإمام الحسين كان في طريق العمرة، ولما أصاب مرض صداع ذهب أمير المؤمنين عليه السلام وحله من عمرته ورجع إلى المدينة. الإمام الحسن سلام الله عليه كما ذكرت معروف عنه أنه 25 حج ماشيا والنجائب تقاد بين يديه، وهو يتخذ طريق، اللي يريد يركب يركب، اللي يريد يمشي يمشي، وطريق خاص للمشاة. هذا معروف عن الإمام الحسن سلام الله عليه. يعني سمعت الشيخ، كم يوم يستغرق من المدينة إلى مكة في مشي مثل مشي الإمام الحسن سلام الله عليه؟ يعني أنا أتصور يستغرق 12 يوم. 12 يوم. ربما 15 أيضا إذا ما قال. نعم. أراد الإمام الحسن سلام الله عليه أهل البيت أرادوا أن يجعلوا يسووا الحج حركة احتفائية كبيرة. مثلا المدينة تذكر الروايات عن الأطعمة اللي كانوا يسووها نذورات للحجاج ويشجعها الإمام الحسن سلام الله عليه، ويأخذونها معهم. نعم. ولما يخرجون يخرجون مواكب، وحتى يرسخون حج بيت الله في الأمة هذه الفريضة، ويرسخون قداسة الكعبة في الأمة. لاحظوا هنا يروي ابن هشام يقول: ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ الحسن بن علي. هنا الشرف يعني الأبة وكثرة الأنصار، يعني هذا المجلس. نعم. كان يبسط له على باب داره، يبسط له يعني العصريات يفرشون بساطه. نعم. فإذا خرج وجلس انقطع الطريق. ما شاء الله. أولا احتشاد من الناس، وبعدين ما يبقى طريق. فما مر أحد من خلق الله إجلالا له، احترام أمام. مثلا طريق واسع، الإمام هنا جلس، ما حد يمر، احتراما للإمام الحسن، مع أن الطريق موجود. نعم. وما سد الطريق، هو أمام داره. نعم. نعم. هذه تدلنا على المهابة، ولا يتسع المجال لأن نتحدث عن الإمام الحسن سلام الله عليه بعد سلام الله عليه صلح مع معاوية والعشر سنوات، ماذا فعل في المدينة، وكيف أرسى أصول الإسلام، مفاهيم الإسلام، برنامج اليوم للقراء ابن عساكر، وكيف كان الفجر قبل الفجر صلي صلاة الليل في المسجد، ثم يصلي الفجر في المسجد، ثم يسبح الله حتى تطلع الشمس، ثم برنامج كيف يذهب إلى الفطور، وكيف وجدت حديث عن دعوة ابن الزبير وليمة للإمام الحسن سلام الله عليه سلام الله عليه، وكان صايم، وكيف يرجع إلى المسجد ويجلس ويحدث الناس ويراجعون في مشاكلهم في أمورهم إلى بعد صلاة الظهر. بعد العصر وبالليل هذا أمام البيت هذه جلسة، وماذا حدث منه وماذا فعل. لاحظوا هنا يقول: ولقد رأيته في طريق مكة نزل عن راحلته فمشى، فما من خلق الله أحد إلا نزل ومشى. حتى رأيت سعد بن أبي وقاص قد نزل ومشى إلى جنبه. إذن الحركة حركة تعظيم للبيت. نعم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه ممكن ما يمشي كل الطريق، ممكن لما راح أحرم من مسجد الشجرة ومشى. الذين معه بالخيار يريد ركوب طريق الركاب هناك وينتظرون بالمحطة الفلانية، يريد يمشي مع الإمام صلوات الله عليه. هذه تدل على أنه نزل عن راحلته ومشى، ربما تكون من المدينة إلى مسجد الشجرة إلى الإحرام، فقط هاي المسافة كم كيلو متر يعني الباقي. نعم. نعم. وسيأتينا أنه ورمت قدماه من المشي، أنه ليس مشيا يعني مختصرا وعاديا. نعم. فهذه الحالة سعد بن أبي وقاص بالنسبة للإمام الحسن شايب، الإمام الحسن شاب. نعم. ولكن إجلالا احتراما شوف أنه مستطاع إلا أنه ينزل ويمشي الطريق، شاف الإمام الحسن مع موكب يمشون على أقدامهم لبيت الله عز وجل، يقول أيضا ذاك نزل واحتراما الإمام سلم عليه مثلا، وقد يكون قبل إيده ومشى معه فترة. نعم. في طريق مكة عندنا عدة أشياء للإمام الحسن سلام الله عليه سلام الله عليه. في طريق مكة أولا أقرأ هذا النص من الكافي 1/461، يقول: خرج الحسن بن علي إلى مكة سنة ماشيا فورمت قدمه، فقال له بعض مواليه: لو ركبت لسكن عنك هذا الورم. هذا يدل على أنه مشي كاملا، وهذه أنه نزل عن راحلته فمشى، إما بأول المدينة أو في الميقات، يعني كما تفضل من الميقات. نعم. بعدها يمشي الى مكة. من الميقات. نعم. نعم. يقول: لو ركبت لسكن عنك هذا الورم. قال: كلا، اذا اتينا الى هذا المنزل. قلنا: اذا وصلنا للمنطقة الفلانية تحت شوف غلام اسود، هذا الغلام شوف عنده دواء جيب لي اشتري منه. كيف عرف هذا الإلهام الرب. إذن هاي إحدى كرامات الإمام صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتحدث عن كرامات الإمام. تفضل. نعم. قال إذا أتينا هذا المنزل فإنه يستقبلك أسود ومعه دهن فاشتري منه ولا تماكسه. فقال له بأبي أنت وأمي ما قدامنا من ما قدمنا منزلا فيه أحد يبيع هذا الدواء. الآن أروح مكة وأجي ما رأيت أحدا. قال بلى. يقول فسار ميلا فإذا هو بالأسود. فقال الحسن لمولاه دونك الرجل فخذ منه الدهن وأعطه الثمن. قال له لمن هذا لمن تشتري ذاك الغلام العبد يقول هذا لمن تشتري. نعم. قال الحسن بن علي قال انطلق بي وديني له. يقول فانطلق فأدخله قال بأبي أنت وأمي لم أعلم أنك تحتاج إلى هذا أو ترى ذلك ولست آخذ له ثمنا أنا جئت أتبرك إنما أنا مولاك ولكن أدعو الله أن يرزقني ذكرا سويا يحبكم أهل البيت. ما شاء الله. فإني خلفت أهلي تمخض. كيف جاء ذاك؟ قد يكون أيضا رأى هذا العبد الأسود رأى منام رأى حجته. نعم. ليش يترك زوجته هي بالولادة ويجي وحتى لطريق الحجاج يبيع هذا الدهن أو يجي وهو يشعر بأنه سوف يرى. يقول قال انطلق إلى منزلك إمام الحسن فقد وهب الله لك ذكرا سويا وهو من شيعتنا. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد. هذا أيضا من كرامات الإمام الحسن. نعم. رضي الله عنه. سلام الله عليه في الطريق. وهناك عدة كرامات. كرامة وجد النخلة اليابسة ودعوتها والأكل من رطبها. سمعت الشيخ هذه إذا. نعم هذه كانت. نعم. شخص من آل الزبير الإمام الحسن سلام الله عليه في عمره غير الحج. في الحج هذا الموكب كان ذاك كان في العمره ومعهم بعض الأشخاص ومعهم الجمال ومعهم فرايحين إلى العمره نزلوا تحت نخلة يابسة. نزلوا صلوا تغدوا ارتاحوا شوية. هذا الشخص من أبناء الزبير قال وددنا لو أنه كانت هاي النخلة بها رطب الآن أكل رطب لكن ما فيها يابسة. فقال له الإمام الحسن عليه السلام وتحب ذلك؟ قال نعم الله. نعم. فرفع يديه ودعا فخضرت النخلة وأثمرت وأيعنعت. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله. يقول الجمال والخدم الذين معه قالوا سحر ورب الكعبة. قال ويحك ليس بسحر إنها دعوة ابن نبي. نعم. أي سحر هذا؟ دعوة ابن نبي صلى الله عليه وسلم. سمعت الشيخ إذا تسمحون نذهب إلى فاصل ونعود إن شاء الله لإكمال كرامات الإمام الحسن سلام الله عليه وسلم. إذا بقيت مشاهدين أعزاء نذهب إلى فاصل ونعود إليكم فابقوا معنا. نرحب بكم مشاهدينا الاعزاء مره اخرى وبسماحه الشيخ علي الكوراني. اهلا وسهلا بكم سماحه الشيخ. اهلا بكم معزك. سمحت الشيخ كان الحديث قبل الفاصل حول الامام الحسن وموكب الامام الحسن وسفرات الامام الحسن الكثيره الى الحج سلام الله عليه. كما ذكرنا اخي الكريم ارتباط اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بربهم بكعبه ربهم بحرم ربهم بمكه تقديسهم لمكه درجه اولى من نمط جدهم صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أن الإمام الحسن سلام الله عليه كان يحج حج 25 حجة وفي رواية 15 حجة ما أعرف أيها الأدق لكنه على الأقل 15 حجة حج ماشيا وإن النجائب لتقاد بين يديه سلام الله عليه. سلام الله عليه. والكرامات التي حدثت له. وعندنا أيضا أن أهل مكة والمدينة كانت لهم علاقة خاصة بالإمام الحسن سلام الله عليه. سلام الله. ومع أنهم هم لهم تاريخ وبعدين بن أمية أبعدوهم عن أهل البيت مثلا من زمن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول كرهوا فينا الناس ما في مكة والمدينة 20 بيتا يحبون أهل البيت. عجيب. بينما تقرأ الإمام الحسن سلام الله عليه تقرأ لما أولا تمرض لما سمه معاوية 40 يوم كان في المرض. نعم. ويعود في شخصيات المدينة كلها. لما توفي الإمام سلام الله عليه سلام. أرسلوا يدعون العوالي والنواحي لتشيعه ويصفون تشيعة أنه احتشد الناس في المدينة لو أنك أنت رميت الإبرة نزلت على إنسان. وازدحام الناس كان ازدحام غير عادي. نعم. أقيمت له مجالس في البصرة مجلس العزاء الإمام الحسن سلام الله عليه. ابن عباس كان في الشام أقام له مجلسا. معاوية اضطر يبعث ابن يزيد يعزيه. والمكة كذلك حدت عليه مكة والمدينة في عزائه وبكت عليه أسبوعا. هذا يذكرها في تاريخ دمشق طبقات الحاكم. نهاية ابن كثير يذكرون. هذا يدلنا أيضا على مشروعية البكاء على الميت. يقول بكى على حسن بن علي بمكة أو بكية على الحسن بن علي بمكة والمدينة 7 أو بكى 7 النساء والصبيان والرجال. يعني 7 أيام مجالس بكاء كانوا يقيمون. النساء واحدة والرجال واحدة والصبيان واحده. يعني الكل مو مجلس منعزل كان. نعم. كل المنطقة. نعم. وهذا طبقات ابن سعد. طبقات ابن سعد فيها قسم غير مطبوع من الطبقات. والطبري أيضا فيه قسم يتعلق بالإمام الحسن بأهل البيت غير مطبوع. هذا القسم غير مطبوع من الطبقات ترجمة الإمام الحسن سلام الله عليه. ترجمة مطبوع طبع وحده. نعم وحده. صفحة 90. الحاكم في المستدرك 3/173. النهاية ابن كثير 8/43. إكمال 6/39 وهكذا. نعم. إذن هذه مسألة واضحة أن مكة والمدينة بكتا نساء رجالا صبيانا وعلى الإمام الحسن سلام الله عليه. سلام الله. وحد عندنا أيضا نصوص أخرى تقول أن الحداد كان شهرا وأن نساء بني هاشم حدت سنة. يعني حدت ما في زواج منهم ما كان عرس إلى سنة من بعد شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه. أحسنتم سمعت شيخ. شيخ ننتقل للإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين يعني في البداية يعني كيف كان يهيئ للثورة؟ يعني هذا قبل موت معاوية مثلا. نعم. يعني كان يورد في بعض الروايات أنه يجمع بني هاشم ويبين لهم التحريف الذي حصل ويبين لهم الخط الصحيح لأهل البيت سلام الله عليهم. نعم هذا وارد في عرفة في حج الإمام. نعم. الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليه. يمكن أن نقول أن الإمام الحسين سلام الله عليه مع أبيه شريك مع أخيه موكبه. نعم. لموكبه الحج السنوي هو مع أخيه. نعم. وبعد الإمام الحسن سلام الله عليه يعني معاوية مثلا توفي 60. نعم. الإمام الحسين عليه السلام استمر في موسم حجه بس ما معروف عنه أنه كان يحج ماشيا. ما أعرف لماذا هذه السياسة. أنه أو هو ظروفه تختلف عن تلك الظروف. الإمام الحسن الهدف الذي أراده من تركيز مواكب الحج والمشي إلى الحج تم أو ما شاء. نعم ما تفضلت به هذا وارد من حديث الإمام الحسين عليه السلام في مكة وعرفات. الآن لما نروح إلى عرفات ماذا يقرأ الناس بدعاء من عرفات؟ يقرأون دعاء الإمام الحسين في عرفات. نعم. واللي هو يهز مع أنه اللي رموه أتصور ما استوعبوا كثير من كلماته. ودعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه في عرفات الذي كتبه هو بنصه. فإذا الإمام الحسين عليه السلام ارتباطه بالحج وبعرفات ارتباط وثيق وكان يحج كل سنة سلام الله عليه. سلام الله. وما تفضلت به نعم هذا نروي أن الإمام الحسين في لما تفاقم ظلم معاوية وبني أمية 2 يقول في الاحتجاج مجلد 2/18 فلما كان قبل موت معاوية 2 حج الحسين بن علي وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس معه وجمع الحسين بني هاشم رجالهم ونساءهم ومن الأنصار من يعرفونه وأهل بيته، ثم لم يدع أحدا من أصحاب رسول الله ومن أبنائهم والتابعين ومن الأنصار المعروفين بالصلاح والنسك إلا جمعهم. إذن قضية مهمة، يعني جمع بني هاشم كلهم، جمع الأنصار، الصحابة، الصحابة كلهم. نعم نعم، لأن سياسة معاوية كانت سياسة بعيدة عن جو الدين، نعم، ومعادي للمدينة للأنصار للصحابة، وما مع أحد من الصحابة معاوية، وهو متى يكون كان صحابي؟ هو أنا أثق بكلام العلامة الحلي الله يرحمه يقول أنه كان هارب إلى اليمن، لأن النبي هدر دمه 5 أشهر قبل وفاة النبي، رجع بتوسط العباس إلى المدينة. من معاوية؟ معاوية نعم نعم. كان متى كانت له صحابة؟ المهم الإمام الحسين عليه السلام يريد يجمع هؤلاء بقية النبوة من بني هاشم، صحابة، أبناء صحابة، أنصار، خيار، جمعهم يقول 1000 نفر كانوا، 1000 أو يزيدون. نعم. والإمام سلام الله عليه وأعطاهم بيان أيضا، ألقى عليهم خطبة وقال اكتبوها وانشروها. هاي في نفس في عرفة. في عرفة. في عرفة. وهذا من أجل تثبيت الخط وبيان انحراف معاوية وبني أمية عن الحكم الإسلامي. يقول فاجتمع عليه بمنى أكثر من 1000 رجل، أكثر مثل 1200 1300، فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد فإن الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما قد علمتم ورأيتم وشهدتم وبلغكم، وإني أريد أن أسألكم عن أشياء، فإن صدقت فصدقوني، صدقت، وإن كذبت فكذبوني، اسمعوا مقالتي واكتبوا قولي، ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم من أمنتموه ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون، فإني أخاف أن يندرس هذا الحق ويذهب والله متم نوره. إذن هذا مؤتمر عالمي. نعم مؤتمر جمعهم. نعم. جمع لهم. قل فما ترك الحسين شيئا أنزل الله فيهم من القرآن إلا قاله وفسره، ولا شيئا قاله الرسول في أبيه وأمه وأهل بيته إلا رواه، وكل ذلك يقول الصحابة اللهم نعم قد سمعناه وشهدناه، ويقول التابعون اللهم قد حدثنا من نصدقه ونأتمنه، حتى لم يترك شيئا إلا قاله. ثم قال يعني التعتيم الإعلان الأموي، طمس دور أهل البيت، طمس التاريخ الإسلامي، سيرة النبي، أحاديثة. نعم. الإمام حركة يريد حركة مقابلة، وبنفس الوقت تكون تهيئة لنهضته عندما يأتي وقت. نعم. نهضته. وهذا شيء مهم. نعم. وفيها من الأشياء، من الأشياء اللي يذكروها أنه انشدكم الله تعلمون أن رسول الله نصبه يوم غدير خم فنادى له بالولاية وقال ليبلغ الشاهد الغائب، قالوا اللهم نعم. أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله قال له في غزوة تبوك أنت مني بمنزلة هارون من موسى وأنت ولي كل مؤمن بعدي، قالوا اللهم نعم. أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله حين دعا النصارى من أهل نجران إلى المباهلة، وهكذا وهكذا وهكذا، استعرض فضائل أمير المؤمنين، مواقف النبي صلى الله عليه وآله، نصب لعلي، وصيته لعلي، ما نص فيه على أهل البيت عليهم السلام، كلها استعرضها وأشهدهم على ذلك. يقول قالوا اللهم نعم. فبعدين هذه الحركة في مقابل حركة معاوية وتعميم للعن علي، مسألة مهمة أيضا. نعم. في الواقع هي مواجهة، مواجهة. ومن مثلا عندما يقول أنشدكم الله، أنشدكم الله هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من زعم أنه يحبني ويبغض عليا فقد كذب، ليس يحبني وهو يبغض عليا. قالوا نعم، لأنه مني وأنا منه، وهكذا. قالوا نعم. يقول وتفرقوا، كتبوا عن الإمام سلام الله عليه وتفرقوا على أن يدعوا من يثقوا بهم، يعني ينشروا هذا الهدى وديروا بالهم أن لا يقتلوا من السلطة، هذا معنى. فهذه حركة مهمة من الإمام الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليه. هذه سماحة الشيخ يعني كانت في متزامنة مع مثلا هجمة معاوية على بعض الصحابة وقتلهم، مثل حجر بن عدي، مثل فلان فلان، عمرو بن حامد مثلا كذا. هذه سنة 58 هجرية. نعم. حجر بن عدي 51. الإمام الحسن سلام الله عليه سنة 50. نعم. ولكن معاوية مستمر، كان يمتحن الناس، كل من لا يلعن عليا هذا يقتل، تهدم داره، وكل من عرفوا أنه يحب عليا هذا يمنع من العطاء وتقبل شهادته إلى آخره. السياسة موجودة في هذا. نعم. في وسط هذه السياسة المضادة الإمام الحسين عليه السلام قام بهذا العمل. كذلك في خطة معاوية مثلا من أتى إلى الكوفة وأتى حج بيت الله وكذا، وكان يبلغ أو يعني يهيئ الجو لبيعة يزيد مثلا، يعني كان متزامنا مع هذا الحدث. وسؤالي هنا يعني كيف كانت حيلة معاوية في بيعة يزيد يعني في مكة؟ هذا في مكة. نعم. معاوية أول ما قام به أنه كل من يمكن أن يقف في مقابل يزيد صفه. نعم. أول شيء استشار، هذا متى؟ يعني في 46. يعني سمحت الشيخ إذا تسمحون نسمع الجواب منكم على هذا السؤال بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين مرة أخرى، وبسماحة الشيخ علي الكوراني، أهلا وسهلا بسماحة الشيخ. سمحت الشيخ، كان الحديث قبل الفاصل حول حيلة معاوية في مسألة بيعة يزيد والإشاعات التي شاعها حول مثلا بيعة بعض الشخصيات المهمة. يعني هذه أخي الكريم نذكرها لأنها مرتبطة بالإمام الحسين سلام الله عليه، سلام الله يعني. نعم. وإلا وفي مكة. وفي مكة. نعم. بالواقع أن معاوية أول شيء شاور ابن زياد في بيعة يزيد، قال يزيد تعرف أنه شراب عبيد الله بن زياد. نعم. وما قبل، فمعاوية قتل عبيد الله بن زياد لأنه زياد بن أبيه. زياد بن أبيه. خلق. نعم. معك لأني جعلتك أنت ابن أبي سفيان ونزعك إلى أصلك، قتل. هي ترتيب أن يزيد غزا القسطنطينية، وبالفعل ما غزا، وكانت غزوة فاشلة ورجعوا من الطريق وقالوا غزا يزيد ووصل إلى باب القسطنطينية لباب مدينة الروم القسطنطينية. نعم. هذا أيضا تهيئة ليزيد. جاء في زيارة معاوية في عمرة، جاء في زيارة أو في الحج، وحاول أن يقنع الناس بالمدينة. يقنع من؟ يعني اللي يقنع الإمام الحسين، يقنع عبد الله بن الزبير، اللي يقنع عبد الله بن عمر، اللي يقنع عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر وسعيد بن عثمان، ولا واحد اقتنع منهم أبدا بيزيد. وعائشة ما حد اقتنع، كلهم رفضوا. انصدم معاوية، يعني باعتبار يزيد معروف، انصدم معاوية. نعم. نعم. لكنه صف كل من يمكن، يعني في سنة 46 مبكرا قال لأهل الشام أنه أنا كبرت سني ودق عظمي وأريد أن أختار لكم، كلهم قالوا له اختارنا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. رأسا قتله، ما مضت شهور قتله. كل من يمكن أن يقف مقابل يزيد قتله. سعد بن أبي وقاص، ها كان سعد قوي جدا، يقول أنا من عضو بالسورة. يعني سمعت الشيخ هنا، لماذا معاوية يصر على يزيد؟ يعني فقط قضية أنه بقاء الملك في بيت أبي سفيان أم مسألة أخرى؟ يعني هناك مجموعة من أصحابه مثلا من هم أفضل من يزيد ويمكن أنه يكونون على الخط الفكري لمعاوية. المسألة الشخصية والذاتية، يريد أنه امتداد له بأبنائه. من هذا الجانب هو لعله ينظر إلى النبي صلى الله عليه وآله بهذه النظرة أنه هو يرد من بعد النبي يرد بعد أولاد بني هاشم نحن نرد من بعدنا أولادنا بني أمية يفهم المسألة فهما قبليا فهم القبلي عميق في أذهان البعض ويستطيع يترك مع أنه يعلم يزيد لا يمكنه أن يدير هذه الدولة ويدير مع هذه الشخصيات المهمة هو يقول كان يعترف أنه هواية في يزيد رح يوقع عني نعم يخاف منها توجد بعضنا نعم. ويكفي أن شاب أهوج يعني سلم دولة أمبراطورية طويلة عريضة بثلاث سنين دمرها تدمير وكرر نعم. أول سنة قتل الحسين عليه السلام ثاني سنة استباح المدينة وقتل الأنصار ثالث سنة هاجم كعبة وضرب بالمنجنيق نعم وما خلال ما خلال من يحب من المسلمين وما خلال حرمه إلا وانتهكه نعم معاوية ماذا فعل أخيرا هذه حيلته في مكة نعم. أول سنة ما استطاع وصدم استدامات شديدة خاصة مع عائشة عبد الرحمن بن أبي بكر ومع ابن الزبير وغيره فبالسنة الثانية جاء أيضا من المدينة حاول معهم شافهم له صلبين إذا إلى مكة وما طبعا يجوا الحج إلى مكة في مكة اخترع اختراع معاوية وأرسل عليهم هذه كلها يروه أرسل عليهم وخلى يم كل واحد منهم إلى جانب شخصين بسيفيهما من أهل الشام قال لهم أنا راح أتكلم إذا واحد منكم تنفس بنفس ترى مخلي يم أثنين يقتلون ينقطع رأسه بعطان يا مجال ويقول وماذا تكلم للناس هذا تاريخ خليفة ابن خياط تاريخ الخلفاء السيوطي الإمامة والسياسة العواصم منتظم ابن الجوزي فتوح ابن الأعثم ماذا يقولون يقولون فعل المنبر دول قاعدين بس فوق راس كل واحد اثنين سيافين يقول قال لهم إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم من أسلوب المعاوية لا نستبد بأمر دونهم ولا نقضي أمرا إلا عن مشورتهم وإنهم قد رضوا وبايعوا ليزيد ابن أمير المؤمنين من بعده فبايعوه بسم الله كلهم ذول بايعوا يلا بايعوا انتم هم ما بايعين بس هو معاوية قرأت بالقوة لاحظوا بعدين يقول رقى المنبر قال هؤلاء الرهط سادة المسلمين لا يبتز أمر دونهم ولا يقضى إلا عن مشورتهم بايع الناس وكانوا يتربصون بيعة هؤلاء النفر يقول بعدين قالوا لهم زعمتم أنكم لا تبايعون لعبد الله بن عمر أرضيتم قال والله ما فعلنا قال ما منعكم أن تردوا على الرجل قال عبد الله بن عمر قال كادنا وخفنا القتل لعب علينا وخفنا من الموت هذه الإمام الحسين عليه السلام شاهد هذه والكل شاهدوها يعني معاوية مسألته كانت واضحة سامي شيخنا فقط الإمام الحسين لم يبايع يزيد يعني ولو أكو آخرين ما بايعوا مثلا سعد بن أبي وقاص ما بايع وقتل بعد الإمام الحسين عليه السلام قتل نعم. الإمام الحسن بعد الإمام بعد الإمام مسموما مسموما منصوص عليه نعم عندنا أيضا عبد الله بن الزبير ما بايع وسهر عبد الله بن عباس ما بايع عندنا إلا بعدين يعني ما بايع في الأواخر يعني بايع مروان بن عبد البكر قتل مروان بن الحكم خطب في المدينة خطب في المدينة وقال إن أمير المؤمنين معاوية لم يألوكم خيرا وإن يزيد مثلا مدح يزيد ودعاهم إلى بيعته وقف عبد الرحمن بن أبي بكر بالمسجد وقال له والله كذبت وكذب معاوية ما أردتم الخير وإنما أردتم أن تجعلوها هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل رأسا أمر الشرطة أن يقبضون عليه هرب إلى بيت أخت عائشة خرجت عائشة للمسجد وهي غضبانة وتكلمت على مروان وقالت أنت لعنك رسول الله أنت وأبوكم وصلبكم وهرب عبد الرحمن وقتل عند مكة هكذا كانت مواجهة كاملة من كل أبناء الصحابة نعم أحسنتم سمعت الشيخ سمعت الشيخ هنا مسألة حرص الإمام الحسين عليه السلام على حرمة الكعبة يعني مسألة هذا سفره المعروف إلى العراق أتى إلى مكة وأحرم في مكة لحرمة يعني أحرم للحاج لحج التمتع، ثم ترك الحاج وجعلها حجة مفردة، عمرة مفردة، وترك مكة وذهب إلى العراق. يعني هذه الحركة كيف تقيمونها بالنسبة للإمام الحسين سلام الله عليه، وما هي الآثار لهذه الحركة؟ هذه الحركة تعطينا مسألتين. أولا أن النبي وأهل بيته هم أصحاب أم الولد، وأم الولد حريصة عليه، حريصون على حرمة الكعبة وحفظ قداستها ولو كلفتهم أنفسهم. هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا يدلنا هذا الأمر عمل الإمام الحسين سلام الله عليه على أن ما يدعونه من حرية ومشورة وبيعة أنه كان اسم كلام فارغ. أي بيعة هذه بحيلة معاوية اللي رأيناها؟ وأي بيعة تحت السيف؟ الآن لو أن إنسانا باع سيارته بالتهديد بمسدس، خل البيع باطل ولا يملك ذاك. بيع سيارة، بيع ساعة بالتهديد باطل، بيعة مسلمين بهذه الظروف. إذن المسألة جبرية وقهرية وليس فيها بيعة. ولاحظوا أنه الإمام الحسين سلام الله عليه قال لابن الزبير: أنت خليك في مكة وما يستطيعون أن يدخلوا. قال: أبدا، أنا لأن أقتل، أنا أعرف أني أقتل، ولأن أقتل بعيدا منها بشبر أحسن من أن يقتل فيها. باعتبار ابن الزبير هدفه دنيوي، يعني هدف الاستيلاء على السلطة كان. يعني المهم أن الإمام الحسين يختلف عن الإمام سلام الله، بل أن يستحل به البيت، وهذا مهم. والإمام لو احتمى في البيت كانت يختلف عن عبد الله بن الزبير، كان المسلمين جاوبون معه تجاوب آخر. ثم ومشكلة ابن الزبير أنه تحصن في الكعبة. يعني لماذا لم يحتمي؟ الآن سؤال يعني شو اسمه، يعني يفرض نفسه، لماذا لم يحتمي الإمام الحسين في البيت ويذكر دعوته ويدعو الناس؟ ولماذا أنت قل لماذا؟ العرب عندهم قاعدة يعوذون بالقبر. إذا أهل الميت أو أحد عاذ بقبر الميت لازم يلبى طلبه. طيب الزهراء سلام الله عليه وعلي عليه السلام وبني هاشم ليش ما عادوا بقبر رسول الله وقلوا تنفذون ما أوصاكم به؟ لأنهم يرون أن حرمة القبر لأعظم من هالأمور. حرمة الكعبة أعظم من أن يحتمي بها إنسان، ما يفتح الباب أبدا. قضية الإمام الحسين قضية مصيرية، قضية مصيرية، لكن ما يحتمي بالكعبة ويسفك دمه سلام الله عليه. هو هل قيمة هذه إنما يسفك من أجل حفظ حرمة البيت؟ فأنا أكثر حرمة البيت لأجل حفاظ أو تطويل عمري؟ ما يسويها أبدا. هم عندهم قيم، عندهم بيت الله محفوظ وهم اللي يحفظونه. لو أرواحهم راحت يبتعدون، ما يقول ما أسمح أن يستحل به حرمة الحرم. بقيلان دقيقة ثانية سمعت شيخ. مجمع الزوائد يصحح هذا الحديث، يقول لئن قال لئن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن يستحل به حرم الله ورسوله. حتى المدينة الذي يقاتل فيها حرم الله ورسوله. هذا مجمع الزوائد 9/192، معجم الطبراني 319. عندنا نص آخر طبري ينقله، وهذه النصوص أيضا مروية في مصادرنا. يقول زبير عبد الله بن الزبير قال له تشاور، عندي حديث معك. تسارع لما رجع إلينا الحسين عليه السلام، قال أقم في هذا المسجد أجمع لك الناس. ابن الزبير يريد يقدمك، هو قائد، هو صف ثاني. قال له قلت له والله لأن أقتل خارجا منها بشبر أحب إلي من أن أقتل داخلا منها بشبر، وأيم الله لو كنت في حجر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني، والله ليعتدن علي كما اعتدت اليهود في السبت. أعرف أني أقتل، وخاصة 30 نفر بعثوا لي أيضا من أجل أن يغتالوه هناك. فإذا الإمام سلام الله عليه حرمة الكعبة أهم من أن تسافر. لذلك يوم الثامن الناس راحوا إلى عرفة، الإمام سلام الله عليه تحرك إلى كربلاء. يعني قد يكون هذه من الأسباب المهمة، قد تكون أسباب أخرى سمعت الشيخ، ولكن لا يسمح وقت البرنامج لإثارة بعض الأسئلة الأخرى يعني. شكرا جزيلا سمعت الشيخ. حياكم الله، الله يرزقكم. مشاهدينا الأعزاء، في نهاية اللقاء نشكر سماحة الشيخ علي الكوراني الباحث والمفكر الإسلامي، ونشكركم كذلك على حسن متابعتكم لبرنامجكم أنوار مكة والمدينة.